حكاية لراجل وكان حداه ولدين. أصل الحكاية لراجل وكان حداه ولدين، كان اسمه عبد العظيم راجل كريم، ولدين عايش في نعمة معلش دلف، ولدين اطل لقبه وعايش في البلد صالح فلاح وفالح، وعنده من الخالف ولدين. عايش دوام محترم صاحب كرم وجميل، ويخاطب الناس باللفظ الحسن وجميل، عايشين في تيسير وكل الخير وياهم، وامهم عندهم في الدار وياهم، عايشين باخلاص والاحساس وياهم، اسم الولدين عرفناهم خالد وجميل. خالد كان الكبير لكن جميل احسن، وصاه ابوه على البيت اخوه احسن، وقال له يا خالد جميل يروح المدرسة احسن، وانت يا خالد مصالح البيت تراعيها، الام كبرت لوجه الله راعيها، حافظ على نعمتك للسو وراعيها، والناس راضيها بفعلك ذا الكمال احسن. تم اتفاقهم ودوا جميل يتعلم سنتين ثلاثة رضاعة في الدرس يتعلم، بقى عنده 20 سنة أستاذ متعلم، دارت الليالي الليالي يا ولدي، دارت الليالي الليالي يا ولدي، دارت الليالي الليالي يا ولدي، وابوهم توفى ولا عدلوش وجود في الدار، وامهم عندهم طبعا دي ست الدار، والدنيا ادوار واللي داري